طيب وفاكم بذكر محمد وآل محمد. ثانيا ثوابا لأمواتكم. ثالثا بتقريب فرج صاحب العصر والزمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه وجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. في القرآن الكريم مجموعة آيات بينات تؤكد على خلقة الإنسان ووجود الإنسان من نطفة. بطبيعة الحال أول نعمة على الإنسان نعمة الوجود. الوجود خير من العدم، هذا ما بي كلام عند العقلاء. فنعمة الوجود من النعم العظيمة، نعمة الحياة، نعمة أن يخرج الإنسان من العدم إلى الحياة. لكن كيف خرج وكيف جاء إلى هذه الدنيا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. طبعا النطفة في اللغة يعني الماء القليل. في اللغة الماء القليل يقال له نطفة. ولذلك أكو كلمة للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لما يتحدث عن الخوارج، منطقة يظهر بها شوية ماء، فالإمام إيش قال؟ قال مصارعهم دون النطفة. مصارعهم دون النطفة يعني دون الماء، دون هذا الماء القليل. فكلمة النطفة تطلق على الماء القليل. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. أمشاج من مشج أو مشج. مشج أو مشج يعني مخلوط. إذا شيء مخلوط يقال له ممشوج أو هذا مشج أو مشج. فمخلوط من أي شيء. قسم قال والمراد منه مخلوط يعني أنه بقدرات متعددة للإنسان، قوى اللي بعدين راح تصدر من الإنسان، راح تتفتح للإنسان. لكنه نقدر نقول من الناحية العلمية من نطفة أمشاج، يعني كان الناس يظنون قبل هذا، طبعا مو من الناحية الشرعية أردحت يعني، وإنما ناحية العرفية عند الناس، متعارف عند الناس أن الطفل يخلق من ماء الرجل فقط. وليس للمرأة أي أثر في خلق الجنين إلا كأثر الأرض في إنماء البدر. ولذلك أكفت كلمة أو مثل معروف عند العراقيين يقولون إجراب الحفظ نفض، يعني أشبه ما تكون بالمرأة بهذا الجهاز اللي يخلون به البيض وبس ينطي حرارة خاصة أيام معدودة، ثم بعدين يطلع يفقس البيض، تطلع الكتاكيت، تطلع الأفراخ. فهو الجهاز ما إلى تأثير بالنسبة إلى نوعية مثلا الفراريج هذه أو ترتيبها أو شيتها. وهل معنى هذا مثلا نشوف حتى في الأدب العربي، المأمون العباسي كانت أم غير عربية، أبوه هارون الرشيد معروف، مقابلة منه محمد الأمين. محمد الأمين أبوه هارون يشترك ويا المأمون، لكن أمه منه ست زبيدة المعروفة عباسية هاشمية. فنوع فخر كان عنده على المأمون العباسي من هاي الجهة. فالمأمون العباسي راد يملأ هالفراغ ويخلص نفسه من هالنقص، ولذلك كان يأيد النظرية القائلة بأن التأثير في الجنين كله للرجل للأب، والأم لا أثر لها أبدا حتى يخلص نفسه من نقطة الضعف اللي يشعر بها. يقول: لا تذرين فتى من أن تكون له أم من الروم أو سوداء عجماء، فإنما أمهات الناس أوعية مستودعات وللأبناء آباء. يعني هذه وعاء ما لها تأثير بالجنين. بينما من الناحية العلمية حتى من الناحية الشرعية هذا مرفوض، هالفكرة هذه مرفوضة. لو كان الأم ما لها تأثير بالجنين ما كان أكو هاجد تأكيد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم على اختيار الزوجة الصالحة لإنماء وإنتاج وتوليد ذرية صالح. اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس، ومثلا إياكم وخضراء الدمن. قيل له: يا رسول الله شنو خضراء الدمن؟ طبعا الدمن يعني مكان مربط الحيوانات، تصير روث، تصير كذا مع الحيوانات، فأحيانا يصير بي يخرج مع الفضلات إذا تأكل شعير مثلا أو تأكل بعض حبوبات وما شابه، فتصير القاع خضرة سماد أكو رطوبة أم أكو فتخضار لطيف. يقول هذا لا يغرك لا يبهرك، هذا شوف والله خضار حلو، أنت شوف أصله وين. إياكم وخضراء الدمن، إياكم والمرأة الحسناء في منبت السوء. حسناء في منبت الخير شكوا بها، ما أحسنها، ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع. لكن إياكم وخضراء الدمن، إياكم والمرأة الحسناء في منبت السوء. يقول له: يا رسول الله. يقول له واحد: يا رسول الله إني أريد أن أتزوج فلانة وفي أخلاق أهلها دقة. يعني ما هاجد بالنسبة إلى الالتزامات الشرعية، أخلاقياتهم، شيتهم، تحفظهم، حياءهم، غيرتهم إلى. فأكد: إياكم وخضراء الدمن، إياكم المرأة الحسناء في منبت السوء. إن الخال أحد الضجيعين، اختاروا لنطفكم فإن الخال أحد الضجيعين. فالتعبير جميل وديع شفاف بأنه يريد يقول المرأة لها أثر في الطفل. يقول الخال أحد الضجيعين، ماكو يقول لك ثلثين الولد من خالة. على كل حال، فتأكيد من هالجانب أم أكو. الإمام الرضا سلام الله عليه أكو عنده رواية حديث، وطبعا الأئمة عليهم السلام أحيانا تجي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يو فلان حادثة صارت في أيام النبي. هذول الربع اللي ما عارفين طريقة أهل البيت عليهم السلام فيقول لك ها شنو أنا عالم من علماء الحديث هذا يكون يقول روى حدثني فلان عن فلان عن فلان إلى أن يوصلها إلى رسول الله. وهذا رأسا يقول الإمام الرضا مثلا يذكر حديث أو يذكر رواية أو يذكر شيء. بينما هم حلوها القضية يعني الإمام الباقر عليه السلام عنده كلام الإمام الصادق عليه السلام حديثي حديث أبي عن جدي عن علي بن أبي طالب يعني أنا أجداد إلى أن يوصل إلى علي بن أبي طالب عن آبائه عن رسول الله عن جبرائيل عن الله تعالى. إذا شئت أن ترضى لنفسك مذهبا ينجيك يوم الحشر من لهب النار فوالي أناسا قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرائيل عن الباري. ففي سؤال يصدر من بعض تلامذة الإمام الباقر عليه السلام سأل سيدي أحيانا الحديث ما تسرد ما تقول حدثني فلان فقال الإمام سلام الله عليه إن لم أسرد الحديث فحديثي عن أبي عن جدي وهكذا وصل إلى رسول الله إلى جبرائيل عن الله تعالى. وهاي عين صافية يعني. ولذلك الإمام الصادق يقول لا نقول من عند أنفسنا ولا نقول برأينا إحنا ما عدنا رأينا ولا عدنا قياس وإنما هذه علوم ورثناها عن آبائنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. زين الإمام الرضا عليه السلام في رواية يذكرها الشيخ الطبرسي على الله مقامه في تفسير مجمع البيان يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في اليوم جالس في المسجد فنظر إلى رجل التفت إليه قال له هذا بلغني أنه ولد لك مولود قال نعم قال أيشبهك أم يشبه أمه قال ما عسى أن يكون يا رسول الله إما أن يشبهني أو يشبه أمه يعني ماكو شيء ثالث بعد يطلع الطفل مثله يطلع الطفل مثل أمه. فالتفت إليه النبي قال لا تقل هذا إن النطفة إذا وقعت في الرحم أحضرها الله كل نسب بينها وبين آدم. شوف عاد وين يشكل الشخص شوف مثل من راح يطلع هذا الطفل. ألم تقرأ قوله تعالى في أي صورة ما شاء ركبك يعني من صور الآباء الأجداد شو يأخذ من الجد العاشر جد العشرين جد الألف الله أعلم أن من يأخذ. فالله تعالى يصور الناس يصور الإنسان. فالمهم يعني يأخذ هم من جانب الأم أم هم من جانب الأب مو بس من جانب الأب. فالأم أيضا لها تأثير ولذلك تأكيد أكو كثير في الشرع القويم على اختيار وانتخاب الزوجة الصالحة بالإضافة إلى أنه الزوجة الصالحة تكون أما لهذا الطفل ترضعه كنت تعرف أغسالها كنت تعرف النظافة والنجاسة ما تطيل الطفل مثلا شيء نجس لا تطيل الطفل مثلا فد أشياء غير ملائمة وغير صحيحة. وهذا كله على كل حال تدخل في باب التربية الدينية والتهذيب الديني والتنشئة الدينية وهذه كلها لها أثر في روحية الطفل. يا إخوان الشيخ الأنصاري الكبير رضوان الله عليه أستاذ العلماء معروف في الحوزة في القضية يذكروها عنه على أنه إجوا للأم قالوا لها هنيئا لك بهذا الولد اللي أستاذ صاير أستاذ العلماء كبير العلماء إلى شخصيته كذا. قالت أنا كنت أنتظر أن يكون أعلى من هذا. قالوا لها ليش؟ قالت أنا ما أعطيته لبنا ما غذيته إلا وأنا على طهارة يوضو يغسل. يعني شقد لها قلب نص الليل تقوم كم مرة تقوم لطفلها تتوضأ ثم بعدين تنطي اللبن بعدين ترضع مثل ما يقول. هذا إلى تأثير، هذا أني أشياء غيبية. أنت تتوضا وتقرأ الحمد لله الذي جعل الإسلام نورا والماء طهورا. أكو أشياء إحنا ما ندركها لكن غيبيات، روايات عندنا اللي نقدر نعتمد عليها. مثلا البيت الذي يقرأ فيه القرآن، البيت الذي يقرأ فيه القرآن يشرق لأهل السماء كما تشرق الكواكب لأهل الأرض. نشوفه احنا نقرأ القرآن فنشوف هذا النور، مجل القرآن نور، فهذا النور يصاعد إلى السماء. كذلك الأعمال الصالحة كلها نور، الأعمال الصلاة، صوم، قراءة قرآن، قراءة دعاء، ذكر الله، هذه كلها أنوار. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. شنو هذا النور؟ هذا مين نور؟ هذا مين نور؟ شحن هذا النور مين؟ هذا شحن النور من الدنيا. يعني الإنسان شلون الشجرة أو النبتة لما تتعرض للشمس تقوم تشحن من حرارة الشمس ومن نور الشمس، وبعدين لما تحرقها مثلا أو لما اسمها يطلع منها نور ونار وإلى آخره. الإنسان هم يتعرض إلى طاعة الله، يتوجه إلى الله تعالى في الطاعات، يقوم يشحن نور يشحن نور يشحن نور. يوم القيامة هذا يبين النور، هسه ما يبين، هسه ما يبين هذا النور إلا للملائكة، إحنا ما نشوف هذا النور. أنت شايف هذا الفاتري، فاتري مالت السيارة، شوف نشوف قطعة غيرة وسودة وإلى آخره. شنو بيه؟ بنور بشيء، لكن دخل يخلوا له الأسلاك ويشكلوا بالدينامو وكذا، شو شو النور يطلع من عنده. فالإنسان هذا هم جسم ولحم ودم وشي، ما تدري شكو به قلبه شكو. يوم تبلى السرائر، شو سريرة الإنسان؟ هذا النور الذي اختزنه في الدنيا من طاعاته، من الباقيات الصالحات، من أعماله الطيبة، هذه كلها تبدو يوم القيامة. شايف انت احيانا يطلعون صورة النبي، صورة الأئمة، دائر مدائر مهالة من النور. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيدي. ذول المنافقين شو يقولون؟ قال انظرونا نقتبس من نوركم، لأنه شايف سيارة بها مثلا لايتاتها يشتغلن وعدها نور، وشوف درب سيارة ثانية ما بها نور، ما بيها لايتاتها خربانة، شو شنو باتريها خراب، بس الباتري إذا خراب ما تشتغل السيارة. لكن المهم على أنه نور ماكو، ولما ماكو يقول يا من انتظرنا معوض ظلمة الدنيا، يا واش واش امشي احنا نمشي وراك. قال انظرونا نقتبس من نوركم، قال ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. بالدنيا النور مو هنانا، هناك النور كان، رسول الله نور، قرآن نور، الأئمة نور، هم النور، نور الله جل جلاله، هم التين والزيتون والشفع والوتر، وأسماؤهم مكتوبة فوق عرشه ومكنونة من قبل أن يخلق الذر، فلولاهم لم يخلق الله آدم، ولا كان زيد في الوجود ولا عمر. الله سبحانه وتعالى خلق محمدا وآل محمد من نوره. تقرأ في زيارة الجامعة خلقكم الله شنو؟ أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين حتى من علينا بكم. تقرأ في زيارة النبي وفي زيارة الحسين أيضا أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها إلى آخر. فإذا دول أنوار الله. الإنسان إذا ولاية النبي وأهل البيت صارت بقلبه، معناه قلبه منور. لو فتشوا قلبي رأوا وسطه سطرين قد خطى بلا كاتبي، العدل والتوحيد في جانب وحب أهل البيت في جانب. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور. إذن هذه الأنوار يجمعها الإنسان في الدنيا يختزنها، وفي الآخرة تظهر هذه الأنوار. مثلا لما في الرواية تقول أن الزهراء سلام الله عليها كانت تزهر في اليوم 3 مرات، الصبح شكل، الظهر شكل، في الليل شكل. هذه الناس مو هيك شيء اللي فد مرة يشوفون فد إشعاع بالمدينة، لا لا مو هيك شيء قطير، وإنما هذه إشعاعات أنوارهم تراها الملائكة، لأن ملائكة نور، ملائكة روح، ملائكة يشوفون الأشياء الغيبية أو الأشياء المعنوية والروحية، فذولاك يدركون هالمعاني. على كل حال، فاختيار الزوجة الصالحة المتدينة المؤمنة إلى تأثير كبير، كثير من العلماء، كثير من الشخصيات أولياء الله، بالإضافة إلى إيمان آبائهم أمهاتهم كان إلهن أثر كبير جدا فيما توصلوا إليه من خير. فالزوجة الصالحة إلها تأثير كبير جدا. من لي حافظ إبراهيم شاعر النيل، من لي بتربية النساء فإنها في الشرق علة ذلك الإخفاق. الأم مدرسة، الأم مدرسة إذا هيأتها يأت شعبا طيب الأعراق. على كل حال، فالأم لها تأثير في الجنين، لها تأثير في الطفل، والأبهم إلى تأثير. فهذا الطفل شو من يأخذ من هل جينات، جينات الأب يو جينات الأم. والله على كل شيء قدير، عظمة الله تبين. متفق عليه عند العلماء، علماء الوراثة وعلماء الجينات، بأنه الصفات الجسمية تأثر وتنتقل من الآباء إلى الأبناء، لكن الصفات الخلقية تنتقل يوم تنتقل. هنا عندهم طبعا اختلاف، بعض يقولون تنتقل، بعض يقولون ما تنتقل. نشوف مثلا فد بيت معروف بالكرم، بأبه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم. فد بيت معروف بالبخل، هاي شلون هذه؟ بعض يقولون من الجينات، بعض يقولون لا مو من الجينات، هاي تربية. يعني الطفل يفك عينه يشوف أبوه كريم النفس فيتعود على الكرم، طفل يفتح عينه يشوف أبوه بخيل مثلا. زين، هذا طبعا رأي وقسم من الدليل، لكن ليش لما يشوف أخوة اثنين واحد بخيل واحد كريم، شلون هذا؟ شو دولة يقتضي هذا؟ أخذ من جينات الواحد من آباء الكرماء، وهذاك أخذ من الثاني، يو أنه تربية، يو فد عوامل متعددة أخرى تدخل في الموضوع وأثر أثر. على كل حال، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، يعني حي من الرجل وبويضة المرأة، واثنينات إلهن تأثير. بعد نبتليه، هاي كلمة نبتليه على قول البعض مقدمة شوية، يعني اللي وراها أقدم منها، بعدين تجي نتيجة. فجعلناه سميعا بصيرا، شوف، فجعلناه سميعا بصيرا لنبتلي. هل معنى هذا يصير؟ يعني الابتلاء المراد به شنو؟ يعني الامتحان. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فتنة يعني امتحان. بس شنو؟ الله سبحانه وتعالى لا يكلف الإنسان أكثر من طاقته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لازم ينطيه ثم يحاسب. أما ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء، هذا ما يسويها الله، لأن الله سبحانه وتعالى ما يكلف الإنسان إلا بحسب قدرته. إذا انطاش يحاسب عليه، إذا ما انطى ما يحاسب. زين، في هالباب الله تعالى ماذا انطى للإنسان؟ خلاه سميع بصير. سميع بصير مو يعني انطى السمع فقط وانطى البصر، حيوانات عندها سمع وعندها بصر، لكن هل يقال للحيوان هذا الحيوان سميع وهذا الحيوان بصير؟ لا يقال له. عند سمع عند بصر حتى يدبر حاله معيشته كذا حياته البسيطة هذه. لكن الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان ما لم يعطه للمخلوقات الأخرى، المخلوقات الأرضية نحكي عنها إحنا، ملائكة شيء في محلها وفي قدسيتها. كان قصدي أنا أنه الله تعالى أعطى أكبر موهبة للإنسان، موهبة العقل، موهبة الفكر، يقدر يدبر حاله، يقدر يفكر، عنده قدرة على يقال الإنسان حيوان ناطق، مو يعني حيوان متكلم، ناطق النطق المراد به يعني حيوان مفكر. لما يقولون علم المنطق، مو علم الكلام يعني، مو علم التكلم، مو علم الألفاظ، علم التفكير، علم المنطق اللي خلاه أرسطو ويدرسوه الجماعة، يعني علم طريقة التفكر، شلون الإنسان يستعمل يا طريقة علمية صحيحة حتى يوصل من المقدمات إلى النتيجة، يوصل من المقدمات إلى النتيجة. على كل حال هذا يسموه علم المنطق. فهنا لما يقول الإنسان حيوان ناطق يعني حيوان مفكر، فكرة يحتاج إلى عقل، يحتاج إلى درجة عالية من الإدراك، لأن يقولون حيوانات عندها إدراك لكن تختلف، فهذا إدراكها أقل وديك إدراكها أكثر. على كل حال تدبر حالة بحسب ما عندها من الإدراك. بس بعض علماء الغرب يسمون الإدراك هذا عقل، بس يقولون مثلا حيوان عنده درجة، درجتين، ثلاثة، خمسة، أذكى الحيوانات. لكن الإنسان عنده 80، عنده 100 مثلا، عنده 90%. فعلى كل حال هو هذا اللي دبر حاله. يعني شوف القرآن الكريم يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. سمع والأبصار والأفئدة. قد تسأل ليش سمع؟ هنا كان سميع بصير، ليش ما قال بصير سميع؟ اليوم إذا تسأل الناس تقول يا أبا أيهما أهم في حياة الإنسان، السمع أم البصر؟ فقيل يقول البصر، واحد يشوف دربه يروح يجي يقدر يعيش، أما ما يقدر يشوف مشكلة هذه. بينما ليش القرآن؟ القرآن كل كلمة وضعت في موضعها المناسب. ليش القرآن دائما يقول سميع بصير وجعل لكم السمع والأبصار؟ ليش ما الأبصار والسمع؟ لأنه الآن ثابت، وقبلها تقريبا الإنسان يدرك هذا المعنى لكن ما ملتفت. شوفوا الإنسان إذا كان فاقدا لبصره، يولد مثلا مولود فاقد لبصره، ما أحكي عن هذا اللي بعدين يكبر وبعدين يعمل، لا، هذا اللي فاقد لبصره من يوم الأول. فهذا طبعا عنده 5 حواس، هاي الحواس اللي يعتمد عليها، الشامة والذائقة واللامسة والسامعة والباصرة. أشبه ما يقول الإنسان بجهاز كهربائي، ومثلا مكيف يوم أدري إلى آخره. إذا أنت عندك مثلا ثلاجة ومكيف وكذا، فد 5 أشياء، هذه طبعا كل واحدة تسحب من الكهرباء فد مقدار. إذا طفيت واحد منهم اللي يسحب كثير، معناه الكهرباء راح يروح وين؟ يتوزع على البقية. ولذلك قدرات تصير عند هذا البصير، أغلبهم ما أرد أقول كلهم، تصير عنده قدرات من هاي الحاسة مالت العين والبصر إلى بقية حواس. زين، يقدر يدرس، يقدر يتعلم، يقدر يصعد. ولذا عندنا مجموعة من الفلاسفة، دكاترة، علماء كانوا بصيرين خطيئة، مثل أبو العلاء المعري، شاعر والفيلسوف المعروف، دكتور طه حسين، دكتور الهلالي، عشرات. بينما إذا واحد ما يسمع، فإنك تشوف لك واحد ما يسمع وصار آدمي، فإنك تشوف مو بعدين يطرش، لا لا لا، ما يسمع أصلا. إذا ما يسمع، ما يسمع الألفاظ، إذا ما سمع الألفاظ ما يتعلم، ما يتعلم، ما تقدر تعلمه. الساهل أيام يشوفهم بالتلفزيونات يطلعون بادر يسمع يشمرون بإيديهم وصاعد ونادل صدق السا هذا يفتهم شيء وما يفتهم ما ندري السايو على كل الظلمة ودليل الله ما معلوم يفتهم هذا يفتهمون شيء من عنده هذا يوم يفتهمون من عنده بس قصدي أنه إلى الآن فرد واحد أخرس ما صار علامة فرد أخرس ما صار دكتور فرد أخرس ما صار عالم ما صار فيلسوف لأن ألفاظ ما يسمعها شلون تعلمها أنت فإذا السمع يعني القرآن الكريم لما يجي يهتم بالسمع يقول جعل لكم السمع فالسمع أهم من البصر ولذلك قدمه القرآن الكريم في كثير من الآيات البينة وسميع بصير الإنسان يكون سميع يكون بصير طبعا يأخذ هالحواس الخمسة هاي الحواس الخمسة هذه ترى مو هي اللي تدرك وإنما هذه وسائل آلات أسلاك هذه توصل المعلومة للذهن الذهن هو اللي يجي ينظم يصنف يرتب ثم بعد ذلك يحكم هذا صوت حيوان والحيوان فلان هذا صوت إنسان حلو هذا الصوت يا موحي هذا صوت ابنك فلان هذا صوت أخوه هذه الريحة ريحة حريق هذه الريحة ريحة طيبة وهكذا بالنسبة لكل الأشياء حوار. ولذلك يقولون العلماء من فقد حسا فقد فقد علما يعني الإنسان الذي يفقد البصر مثلا هاي المعلومات اللي عن طريق البصر توصل له كلها تختفي عنه يعني تقول له يا بالشجرة شلونها أحمر شنو أخضر فياه الأحلى الأسود والأبيض ما يدري أصلا ما عنده معلومة لأنه ما عنده وسيلة للوصول إلى هذه المعلومة زين وهكذا اللي يفقد السمع يفقد مثلا الشامة يفقد الذائقة إلى آخره فالله تعالى أنطى نعمة عظيمة للإنسان بس أكثر المعلومات اللي يحصل الإنسان من بين الحواس الخمسة من السمع والبصر يعني اتصال من الخارج إلى الروح إلى الفكر إلى النفس إلى القلب أكثر ما يصير بواسطة السمع والبصر حاسة اللمس هم تجمع لمعلومات حاسة الذائقة هم تجمع لمعلومات حاسة الشامة هم لكن مو مثل حاسة السمع والبصر فجعلناه سميعا بصيرا لما جعلناه سميعا بصيرا إذن نبتليه نبتليه يعني نمتحنه يعني الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا فوق طاقتها فوق قدرتها فما دام الإنسان هم سميع هم بصير ما دام الله تعالى ألقى الحجة على الإنسان الإمام الكاظم عليه السلام عند كلمة يقول إن لله تعالى على الناس حجتين حجة ظاهرة وحجة باطنة أما الحجة الظاهرة فهي الرسل والأنبياء والأئمة ذولا آيات الله ذولا الله يحتج بهم على العباد وأما الحجة الباطنة فهي العقول إنسان عنده حجة داخلي يقول العقل رسول داخلي والرسول عقل خارجي فالله تعالى يسأل الإنسان يوم القيامة ولله الحجة البالغة ما إلى حق الإنسان يقول ما علم ما عرفت أنا معذور ما قال حكي يقال له أعلمت فإن قال نعم يقال له لم لا عملت إذا قال لم أعلم يقال له لم لا تعلمت حتى تعمل لأنت ما مخلوق للأكل والنوم بس ما مخلوق مثل الحيوانات بس شوية حياتك منظمة أحسن من حياة الحيوانات بيتك منظم وطريقة لا القضية مو بس هذا لأنه أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون لازم الإنسان يحاسب نفسه ويعلم أن الله أعطاه هذه القدرات ليس عبثا وخلقه ليس عبثا وإنما خلقه لشيء وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون جعلناه سميعا بصيرا طبعا من أجل أن نبتلي من أجل أن نمتحنه ثم قالت الآية الأخرى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا الهداية طبعا أنواع أكو هداية ذاتية هداية داخلية وهي هداية العقل هداية النفس لأنه الإنسان بديهيات أكو عنده بديهيتان مهمتان في تقرير مصير الإنسان وحياته وشؤونه، فإن البديهية المعروفة لكل معلول علة ولكل علة معلول. يعني الإنسان بواسطة هالتجارب اللي يسويها وبعدين عنده ذهن، إذا شاف هنا قسم من الزولية محروم، ما يقول إيش طبيعي هذا، لا جاب النار هنا، منو جاب النار هنا؟ تجارة دبوها هنا، أحد جاب جبرة نار، كهرباء أكو هنا، هاي سؤالات ليش؟ لأنه بين العلة والمعلول، السبب والمسبب، أكو فالترابط، أكو فالترابط يدركه الإنسان. وعلى هذا الأساس الإنسان إذا أراد يصير تاجر حصل فلوس، يكون يروح يقدم المقدمات يشتغل حتى يوصل إلى النتيجة، إذا يريد يصير عالم يكون يروح يدرس حتى يوصل إلى درجة العلماء، وهكذا. فن اللي يأثرا في حياة الإنسان، كل ذن حج على الإنسان. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، أمامك فانظر أي نهجيك تنهج، طريقان شتى مستقيم وأعوج. رحم الله الحسين بن الحجاج في قصيدته الجيمية المعروفة، إنا وهديناه النجدين. تقول الإمام الباقر سلام الله عليه، يعني نجد، نجد يعطي طريق، نجد الخير ونجد الشر. انت شوف دربك، انت شوف روحك، شوف شنو الشيء الذي يليق بك أن تعمله كإنسان، شنو الشيء الذي لا يليق بك أن تعمله كإنسان. لا يظل الإنسان كالحيوان، كالبهيمة المربوطة همها علفها، أو المرسلة شغلها تقممها، تقترش من أعلافها وتلهو عما يراد بها، تعهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم. بعضهم الكفار طبعا القرآن الكريم تحدث عنهم، يقول يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى له. حيف على هذا الإنسان العظيم اللي الله سخر للسماوات، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، زين، ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. تاليها شوف حال الحيوانات الأخرى، يعيش مثل الحيوان ويموت مثل الحيوان، لا يعرف ربا ولا يعرف دينا ولا يعرف إنسانية ولا أخلاقا، بعدين هم يوم القيامة وإذا الوحوش حشرت، هذا هم وياهم. شنو معنى هذا؟ على كل حال، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. المعصية من من؟ أكو فد نادرة جميلة للإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه أيام الصباه، هسه الصبي كبراته من 8 سنوات مثلا إلى 12 سنة، كذا صبي، قال له محمد بن مسلم من تلامذة الإمام الصادق سلام الله عليه، عنده صداقة ويا أبي حنيفة. أبو حنيفة هم ذكي ترى، مو هيك إنسان بسيط. ووصلنا للمدينة، قلت له خروح نمر على بيت الإمام الصادق نستفيد علما. قال امشي. إجينا إلى بيت الإمام الصادق، يظهر أكو بالباب مثلا غرفة للانتظار، وبعدين لما يؤذن للإنسان أن يدخل وما يصير كلهم يدخلون داخل، يقول شبنا جماعة جالسين احنا مجلسنا وياهم، هناك شو واحد من الداخل، فالصبي خرج إلينا من داخل البيت، يعني من أسرة الإمام. قال لي هذا منه؟ قلت له هذا موسى بن جعفر بعد صبي. قاموا الجماعة ابن الإمام احترموه فجلس. أبو حنيفة صار بناء يسأل الإمام، صار بناء يسأل ابن الإمام. ذاك اليوم كانت القضية المعقدة، وإلى الآن بعدها معقدة عند الجماعة، في قضية المعصية من من؟ معصية من الله، من الإنسان، من كليهما بصورة مشتركة. هذه قضية كلامية عقائدية فلسفية فيها أخذ ورد كثير، وإلى اليوم بعده عند الجماعة طبعا عندنا محلولة. يقول التفت إلى الإمام، طبعا سأل سؤالا، السؤال الأول ما نشغل به، السؤال الثاني قال يا هذا أسألك، قال نعم، قال ممن المعصية؟ سهج سؤال صعب فلسفي مهم جايب يسأل به الإمام سلام الله عليه وهو صبي. شوف الإمام عليه السلام لما احنا نقول الله تعالى أعطاهم علما لدنيا، هذول الجماعة ما يفتهمون يعني شنو، وعلمناهم لدنا علما، شنو عود بينهم ما يعرفون، هالعالم هذا ما يعرفون. زين هم الأنبياء، نبينا مو كان أميا، مو جمع علوم الأولين والآخرين، الله تعالى جمع العلوم فيه. زين شلون هذا علم لدن، علم إلهي، كذلك الأئمة عليهم السلام، وإلا شلون تفسرها الإمام الرضا على شبابه، أو الإمام الجواد، أو الإمام الهادي، خصوص الإمام الجواد الإمام الهادي على صغر سنهما، ويجيبون عن كل مسألة سئلوا عنه. حتى الإمام الجواد يقول في مجلس واحد، إذا مجلس واحد مو إلا يعني ساعة واحدة أو ساعتين أو خمس ساعات، لا يعني في مكان واحد الذي يتكرر المجلس، سئل عن 30,000 مسألة فأجاب عنها عن آخرها. مين هذا العلم هذا مين؟ يقول النبي لا تعلموهم فإنهم أعلم منكم، وهذا يذكر الطبراني من كبار علمائهم، ويذكروه في أماكن متعددة، حتى المأمون العباسي استشهد به. انت شوف الأئمة عليهم السلام، أكو واحد يذكر يقول على أن الإمام الحسن الإمام الحسين زين العابدين إلى آخره عند معلم، طبعا ممكن معلم أبوه، معلم المعصوم الذي قبله ماكو مانع، لكن درس عند حج شيخ فلان، درس عند فلان، ماكو شيء. من أين لهم هذا العلم الغزير؟ هذا علم إلهي الله تعالى ألقاه على هؤلاء من أجل مصلحة البشر، من أجل مصلحة الناس. على كل حال، فالإمام موسى بن جعفر على صباي سئله، يقول له ممن المعصي؟ التفت زين، يقول التفتنا الإمام سلام الله عليه، قال يا شيخ لا تخلو من إحدى ثلاث، هذا حصر عقلي سموه، إما أن تكون من الله المعصية وليست من العبد، وليس لله سبحانه وتعالى أن يعاقب العبد بما لم يفعل، إذا من الله تعالى فليش يعاقب العبد؟ هذا ظلم إذا يعاقب العبد، العبد ما مسوي شيء، هاي وحدة ما مقبولها. وإما أن تكون من الله ومن العبد على نحو الشركة، لكن كل واحد عاقل يفهم على أن الله أقوى الشريكين، يعني تتخلي الله ويا العبد، ياهو أقوى، ياهو أعلم، ياهو يقدر على الأمر. قال وليس للشريك الأقوى والأكبر أن يأخذ أن يؤاخذ الشريك الأصغر، أنت وابنك صغير، لنفرض قضية مشتركة سويتوها، الناس يلوموك إليك ويلومون ابنك، يلوموك إليك ما يلومون ابنك. فقال له هذا ما ممكن، كلا وإما أن تكون من العبد وليس من الله في شيء، والله سبحانه وتعالى إن شاء عاقب وإن شاء عفا. يقول محمد بن مسلم هذا كأنه ألقم حجر، سكت خرس أبو حنيفة بعد كل شيء ما قال، وقال لكم نطلع هذا ابنها كبراته صبي وشي جاوبني، شال إمام الصادق شي يقول لي شلون أنا أواجه واحد هالقضية هذه وهالجواب هذا نظمه شعرا، يقول لم تخلو أفعالنا التي نذم بها إحدى ثلاث خصال حين نبديها، إما تفرد بارينا بصنعتها فيسقط اللوم عنا حين نأتيها، أو كان يشركنا فيها فيلحقه ما كان يلحقنا من لائم فيها، أو لم يكن لإلهي في جنايتها شأن، فما الشأن؟ ذنب فما الذنب إلا ذنب جانيها. حصر عقلي جواب لطيف، فإذا إنا هديناه السبيل، إما شاكرا وإما كفورا، قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن طبعا الله سبحانه وتعالى يحاسب الإنسان على أعماله. هنا حرية، انطى عقل، انطى حرية، بذل الهدات، الهدات الأنبياء، الهدات الرسل، الهدات الأئمة، ثم أقام الحجة على هذا الإنسان، إما شاكرا وإما كفورا. الشكر يقسموه إلى ثلاثة أقسام: شكر بالقلب، وشكر باللسان، وشكر بالأركان أو الأعضاء يعني أو العمل. شكر بالقلب يعني الإنسان لازم يؤمن كما يقول القرآن الكريم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وما بكم من نعمة فمن الله. لازم يؤمن كل نعمة اللي بالوجود هي من الله، مصدرها مصدر الخير، مصدر النعم هو الباري عز وجل، هذا لازم يؤمن به. ثانيا شكر باللسان. الشكر باللسان يقول الحمد لله رب العالمين، شكرا لله إلى آخره، يعني شكر باللسان. بعد وشكر بالأركان أو بالأعضاء. القرآن الكريم شو يقول؟ قل اعملوا، ها يقول اعملوا آل داود شكرا، ما يقول قولوا شكرا، يقول اعملوا. يعني الإنسان كل نعمة اللي أنعم الله بها عليه إذا استفاد منها في الطريق المشروع الذي سنه الله له والرسول، هذا عمل الشكر. يعني أنت لما تستعمل عينك، لما تستعمل سمعك، لما تستعمل قواك، لما تستعمل أموالك، لما تستعمل جاهك، مقامك، أي شيء اللي الله أعطاك، قدراتك كما هو مشرع لك من عند الله تعالى، هذا شكر، هذا أكبر شكر، هذا شكر. وإذا استعملت ما أنعم الله عليك في معصية الله تعالى فهو الكفر، كفران يعني: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فإذا الشكر هذا أن الإنسان يشكر الله سبحانه وتعالى على ما أعطاه. ومن جملة الشكر يا إخوان، من جملة الشكر ماذا؟ من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق. إذا واحد بواسطة اهتديت إلى حق عليه، معلم، نبي، خطيب، عالم، مدرس، أي واحد اللي استفدت منه، هذا إلى حق عليه لازم الشكر. شكر الوالدين، ليش الله تعالى خلى شكر الوالدين؟ أن اشكر لي ولوالدي. الله هو الخالق، هو الرازق، خالق الوالدين وخالق الولد، لكن يقول لك ذولا سبب لوجود الولد فلازم تشكرهم أيضا، لأن ذولا سبب لوصول هاي النعمة الوجود إليك. وهكذا بالنسبة إلى كل النعم، كل الأشياء، لازم الإنسان يشكر المخلوق أيضا، ولا ينسى فضل المخلوقين كما لا ينسى فضل الخالق. بالله عليك، من من الناس أكثر تفضلا وأكثر حقا على الناس من محمد وآل محمد؟ رسول الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يعني هالناس اللي كانت هايمة على وجوهها تعيش عيشة الجاهلية، زين، من اللي هداها؟ من اللي جابها للطريق؟ مو بس هداية وفكر ودين، اقتصادهم صار زين، حياتهم صارت زينة، صاروا أواديم، عقليتهم تغيرت، عقلية ما أدري الإبل والبعير كانت صارت عقلية أواديم، أفكارهم تغيرت، صاروا علماء البشرية، صاروا يحملون أنوار الخير في الحياة، العلوم كلها كانت مصدرها العالم الإسلامي. هالنعم العظيمة اللي الله تعالى أنعم بها على العباد ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك الإمام الصادق يقول، يعني متأذي، يقول لازم الناس يحملون على رؤوسهم، يقول هالنعمة هذه، لأنه من الذي ألف بين قلوبهم؟ من الذي جعلهم إخوانا من بعد ما كانوا أعداء؟ من الذي هداهم؟ مو جدنا رسول الله؟ أخر مو إن أحق إحنا، مو إحنا لحمة رسول الله؟ مو إحنا دمنا ولحمنا من رسول الله؟ دمنا ولحمنا من رسول الله، غير يحترمون لرسول الله، غير يديرون بالهم علينا لرسول الله. حتى القرآن قل قاعد يأكد، القرآن الكريم قاعد يأكد: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب. لكن مع الأسف الشديد أن السياسة الظالمة، السياسة المنحرفة عن أهل البيت، فأبعدت الناس عن أهل البيت، بل أقصت أهل البيت عن الحكم وعن المجتمع، وأبعدت الناس عن أهل البيت. وإلا الإنسان يتقطع قلبه أن مثل علي بن أبي طالب اللي جاب لهم شرف الدنيا والآخرة، علي بن أبي طالب اللي اليوم تفتخر الدنيا به، اليوم فلاسفة العالم يقولون اليوم جيب علي بن أبي طالب اللي يقول سلوني عن طرق السماء فلا أنا أعرف بها أعلم بها من طرق الأرض، هذول الحمير اللي كانوا ذاك اليوم لما يصيح الإمام هالشكل إلا كم ما أدري شعرة في لحيتي وطاح حظك وحظ الشعرات لحيتك وراسك أغبر ابن الغبر. يستهزئ الحمار، يستهزئ بالإمام، إمام قاعد يقول لك أنا ذاك اليوم منو كان يفكر أن السماء بي طرق؟ من بالله يفكر السماء بي طرق؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لكن لا تنفذون إلا بسلطان. ابن عباس يقول يعني بالعلم، هذا العلم اليوم جاءنا، يقول لك احنا ليش هاقد نتعب يلا نسوي لنا طيارة نتنزل صاروخ روح للقمر، كان علي بن أبي طالب يدلينا الطريق، أسهل طريق كان يدلينا شلون احنا نسوي هالأشياء. وين شاء جبران خليل جبران حق يقول ولد علي وجد علي في زمان غير زمان وفي قوم غير قوم، يقول ناس حمير تطيح حلقة املأ حلقة وضرب راجدي ما يهم، ذق بالعصا على كذا ما يهم، حيوان يعيش، حجاج بن يوسف الثقفي ويزيدها وفلان هكون دولة يتحكمون به، أما علي بن أبي طالب يكون يروح 25 سنة جليس داري هذا القائد العظيم أبو غير، وما يكتفون بهذا، ما يكتفون بهذا على المنابر، هذا شرف البشرية والإنسانية على المنابر يسب علي بن أبي طالب. الله يساعد الشيعة ذاك الواقع، الله يساعد. أعلى المنابر تعلنون بسبه وبسيفه نصبت لكم أعواده. والله لولا تيمها وعديها عرف الرشاد زيادها وزيادها يزيدها وزيادها، والانحراف الأول من ناقصة لأريتكم أن الحسين أصيب من يوم السقيم، أصيب من يوم السقيم. يقول طلعت جارية قدام جنازة الإمام الهادي صاحت الله يا يوم الاثنين ما فعلت بنا، يوم الاثنين يوم وفاة النبي، الله يا يوم الاثنين يعني لما غمضت عيون النبي جرت المصائب عليه، مشردون نفوا عن عقر دارهم كأنهم قد جنوا ما ليس يغتفروا وما ذنب أهل البيت حتى منهم أكلوا ربوعا تركوهم شتى مصايا رعهم وأجمعها شتى مصائبهم وأجمعها فظيعة، يؤتى ببنات رسول الله من كربلاء إلى الكوفة ومن الكوفة إلى الشام، يدخلون على يزيد في مجلسه يقول الإمام زين العابدين ادخلنا على يزيد، وكان الحبل من عنقي إلى كتف عمتي زينب وسائر البنيات، يعني راس الدستم خلين الإمام زين العابدين، راس الحبل بركبة الإمام زين العابدين، بعدين يلفون الحبل على أعناق وعلى أكتاف بنات رسول الله، آخر الدست الحوراء زينب. نظر الإمام زين العابدين إلى يزيد قال يا يزيد ما ظنك برسول الله لو رآنا على مثل هذه الحالة، يقول فرق قلبه أمر بالحبال فقطعت، لما قطع الحبل عن عنق الإمام وإذا بالدم يسيل من عنق الإمام وهو ينظر إلى رأس أبي ويشكو إليه حالة انتهض بويا وشوف قيدي، انتهض بويا وشوف قيدي والسلسلة والرمج جيدي، يا ابويا ومجرح من الغل وريدي. ثم اخرجوهم من المجلس جيء بهم الى خربة الشام كما يقول الامام زين العابدين. خربة لا تقيهم من حر ولا برد. شنو معناه؟ يعني بس حيطان، يعني ما بيها سقوب، ما بيها غراب، ما بيها ليوان حتى الانسان يستجن من الحار من البرد. حتى تقشرت وجوه عماتي واخواتي. حصلت بعض القضايا في هذه الخربة، منها أن هند زوجة يزيد لما سمعت بمجيء مجموعة من الأسارى حبت أن تطلع عليهم. يقول فأقبلت مع صويحباتها إلى الخربة، خلوا الأفراش وخلوا الكراسي، هي وجماعتها جلست. التفتت إليهن: أيتكن الكبيرة؟ المن أسأل أنا. حوراء زينب تعرفها، وديشهم تعرف الحوراء زينب، لأن في مجلس الحوراء زينب بالمدينة كانت تخدم هاي المرأة. بعدين اتصل أبوها بالبلاط وزوجها من يزيد ابن معاوية، صارت ملكة إمبراطورة. والحوراء زينب في حزنها وآلامها ما تريد تراوي نفسها، بس النساء كلن عشرا على الحوراء زينب. التفتت هي مؤدبة، قالت: أخي أخبريني من أي السبايا أنت؟ قالت: نحن سبايا من المدينة. قالت: المدائن كثيرة، مدينة البصرة، كوفة، كذا. يا مدينة؟ قالت: من مدينة رسول الله. شوف مؤدبة هاي المرأة. لما سمعت هذه الكلمة قامت احتراما لرسول الله وجلست على الأرض. قالت: احتراما لكم، لأن أنا من أهل المدينة وانتم من أهل المدينة. أخي أسألك عن بيتين في المدينة، أسألك عن شخصيتين في المدينة، أسألك عن الحوراء زينب، وأسألك عن أبي عبد الله الحسين. فبكت الحوراء، قالت: لا، إن كنت تسألين عن الحسين فذاك رأسه بين يدي زوجك يزيد في طاش، وإن كنت تسألين عن زينب أنا زينب اللي يحشون عني. يا أبا أنا زينب اللي يحشون عني، أي سلية المصائب ماسلا ولي حسين طبت هند لينا. يا ولي تنظر وتتنشد علي أنا. يا أبا سألت يا الحرة الحزينة من يا سباية تخبرينا، قلت لها من بلدة نبينا. يا ما ويا ما خدمتينا، أنا زينب وهذه سكينة، أنا زينب وهذه سكينة، دار الفلك يا هند بينا. يا كتلة وأهنا وانسبينا، يصير الناب دهري بيهم يعود، ورد أشيل راسي بيهم ردود، ترد جفوف وفاضل للذنوب وتتلاهي مردود جروحي الأكبر. بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا، وخلفوا في سويد القلب نيرانا. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله، في الحسين الوجيه وجده وأبي وأمه وأخيه والأئمة المعصومين من ذريته وبنيه، صل على محمد وآل محمد، ولا تدع لنا في هذه الساعة وفي هذا الشهر العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا غمّا إلا كشفته، ولا رزقا إلا بسطته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا سقما إلا شفيته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا عسرا إلا يسرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاحا لا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. تقبل أعمالنا بخير قبولك، إلهنا وسيدنا وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح، احفظ علماءنا الربانيين سيما قائد الثورة الإسلامية وسائر علماء الإسلام يا رب العالمين. الإخوة المؤسسون لهذا المجلس الشريف تقبل عملهم بأحسن القبول، أرحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.